قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن طواف الوداع، وجمهور أهل العلم على أنه واجب، على أنه واجب. أولا لصيغة الأمر أمروا، وهذه الصيغة باتفاق أهل العلم أنها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابي إذا قال أمرنا أو أمروا أو نهينا أو شيء من هذا القبيل، هذا يعتبر بمثابة الأمر الصريح. الأمر الثاني فعله عليه الصلاة والسلام، فعله كما في الحديث السابق، وقد قال: خذوا عني مناسككم. الأمر الثالث تخفيفه عن الحائض، فلما خفف عن الحائض دل على أن غير الحائض ليس بمخفف في حقه، بل هو واجب. فالتخفيف في شأن الحائض أي عدم وجوبه بل عدم استحبابه، ولا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت وهي حائض، ولا تأتي بطواف الوداع إذا كانت حائضة، إن انتظرت حتى تطهر فبها ونعمت، وإن تعجلت من أجل رفاقها ومن معها فقد خفف عنها وعذرت في هذا. فإذا طواف الوداع واجب. فابن عباس رضي الله عنه يخبر أمر الناس، وقد ورد في رواية أخرى عند أحمد وغيره: كان الناس ينصرفون من كل وجه، ينصرفون من كل وجه، فأمرهم عليه الصلاة والسلام لما لا تبين له هذا الأمر في من تعجلوا يوم النفر الأول، وإذا رموا الجمرة فهذا يعني ينفرون من كل جهة وصوب، فأمروا أن يكون آخر عهدهم البيت، أي الطواف بالبيت، الطواف بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقد ورد في خلاف ثم يعني ارتفع، كان زيد بن ثابت والأنصار كانوا يتعصبون له، فحاضت امرأة من نسائهم فرأوا أنه لا بد له من الطواف، هذا خلاف في شأن الحائض. فقال لهم ابن عباس أو بلغته فتية، قالوا: لا نأخذ بفتوى ابن عباس ونترك فتوى زيد بن ثابت، لأنه في نظرهم أمكن في العلم والفقه. فقال لهم ابن عباس: إذا رجعت من المدينة فاسألوا فلانة من نسائكم. فلما رجعوا وافقت ابن عباس في هذا. ابن عمر أيضا روي عنه في أول أمر أنه كان يقول الحائض لا تخرج حتى تطوف، فلما بلغه حديث النبي عليه السلام وحديث ابن عباس عدل عن قوله ووافق الجمهور في هذا. فإذا هذا في حق الحاج. أما المعتمر فأكثر أهل العلم على أن طواف الوداع لا يلزمه، لا يلزم المعتمر، لأن الحديث الصحيح الثابت ورد في شأن الحج، ورد في شأن العمرة، لكن لا يكاد يصححه أهل العلم من حج أو اعتمر، وهذا أخرجه أحمد لكن فيه كلام. ومن ترك طواف الوداع إن كان قريبا فينبغي له أن يرجع ويأتي به، وإن تباعد به فإن رجع فله ذلك على الصحيح، وإن كان بعضهم له تفصيل بحسب بعده وقربه، لكن الذي يظهر أنه إن رجع فله ذلك، وإن لم يرجع فيرون أنه يلزمه فدية، يلزمه دم، إلا عند الإمام مالك رحمه الله وداود بن علي الظاهري رحمهم الله فلا يرون هذا، ولعل قول الجمهور أولى بالصواب.